القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رمضان إبراهيم السايس، المقيم بجوار نادي بسيون الرياضي، طريق كفر جعفر، مدينة بسيون، محافظة الغربية. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ، بيقول فيها: من الأمور اللي بتخلي الواحد يقدر يكمل ويشتغل ويعيش بشكل طبيعي وكمان بيكون مقبل كده على الدنيا، إن السادة المسؤولين يحسسوه إنهم خايفين عليه ويهمهم مصلحته. يعني لما المواطن يبقى شقيان طول النهار وشغال وعايش في أمان الله هو وأسرته، ولما يرجع البيت بالليل عشان يقعد معاهم ويناملوا كم ساعة يرتاح فيهم عشان يقدر يكمل، يقوم الصبح بدري وقبل العصافير نفسها ما تصحى تلاقي واحد عمال يلف بميكروفون وعمال ينادي ويجعر بصوته الغريب وبالميكروفون نفسه اللي بايظ ومشروخ، بينادي يا حضرات على الروبابيكيا ولا يبيع خضار مثلا. ما ينفعش يا حضرات السادة المسؤولين حد بالنظام ده يتساب كده ولا كأنه محدش فوق منه، يعني مفيش حد يقول له الصح ايه والغلط ايه ويقول له ان الميكروفونات دي ممنوعة قانونا. وفي أماكن زي القاهرة مثلا ومدينة الشيخ زايد مفيش حاجة اسمها عربية بتلف ومشغلة ميكروفون أبدا. قوم بقى لما المسؤولين يقولوا للناس دول ما تشغلوش الميكروفونات وكفاية الصوت الشخصي بس، قوم احنا بقى نحس بشيء جميل ونقدر نشتغل. الله العظيم عندك حق يا أخي، ده كل شوية عربية بتعدي والميكروفون ايه عمال يزحق يزحق يزحق ولا كأن صاحبه عايش لوحده يا أخي. بعدين عربية ورا عربية ورا، هو فيه؟ يبقى لازم سعادتك نتحرك عشان نمنع الظاهرة الغريبة دي. هنشوف دي برضو. سعادتك عاوز حاجة تانية؟ ايوة سعادة البيع عاوز طبعا، انا جاي عشان حاجة مهمة جدا. خير خير، تفضل قول. انت تقول ونشرب الشاب والنعناع والدنيا تبقى فل ان شاء الله. قول يا صاحبي قول. انا سعادتك اشتريت حتة ارض وبنيت عليها بيت جنب نادي مدينة بسيون الرياضي، وبعد سنين يا سعادة البيه لقيت النادي اتحول بقدرة قادر لصالة أفراح. صالة أفراح؟ ازاي الكلام؟ زي ما بقول لحضرتك كده، كل يوم فرح لغاية الفجر، وهات يا مغنى وطبل ورزع وزمر وميكروفونات في كل ناحية والعريس والعروسة وأغاني مهرجانات. احنا سعادتك ما عدناش قادرين نعيش يا سعادة البيه. يعني يا غلبان انت كنت جاي بتشتكي من بياع بيلف شوية وبيمشي وميجي لك صالة أفراح جنب راسك وطول الليل؟ تخيل حضرتك، تخيل الليل اللي المفروض نرتاح فيه وأولادنا يشوفوا مذاكرتهم قبل ما يناموا يتحول لأفراح كل يوم. كل يوم يا سادة يا مسؤولين. وبعدين ده بيت ملك، بيت ملك مش مأجر هسيبه وامشي. واشتكيت أكتر من مرة لكن مفيش أي فايدة. أنا مش هقول يمنعوا الأفراح طالما حولوا النشاط لتأجير المكان والبحث عن المكسب، لكن السماعات يا حضرات تبقى داخلية بس، مفيش حاجة تتعلق برا النادي، ويلزموهم بأنهم يخلصوا بدري. وبيتهيألي يعني إن قرار السماعات تبقى داخلية بس تم تطبيقه بالفعل وشغال، وإن الجهات دي تقفل بدري برضو تم تطبيقه وشغال. يبقى مش جديد انه يتعمل عندنا في نادي بسيون الرياضي اللي ساب الرياضة والشباب وقلب صالة افراح. يا ترى يا حضرات المسؤولين ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.